ليس بقرب لا يتقرب به إلا في الطواف مثلا والسعي والمشي إلى العبادات، يعني لذاته ليس بقربة، لذاته ليس بقربة، وإنما يطلب للقرب. فالسعي إلى الجمعة الأفضل فيه المشي، الذهاب إلى المسجد الأفضل فيه المشي، كل خطوة حسنة إلى غير ذلك. كونه وسيلة إلى غيره يكون مطلوبا من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أنه ليس بقربة لذاته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. إن أمي ماتت وعليها نذر، النذر يقبل النيابة وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه، فهذا يقبل النيابة ولو كان عبادة محضة بخلاف ما وجب بأصل الشرع. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. والمرجح في هذا الحديث أن المراد به صوم النذر، إذا نذر على نفسه أن يصوم ثم مات صام عنه وليه، أما ما وجب بأصل الشرع فلا يصام عنه. هذه نذرت، ماتت عليها نذر، ماذا تتقرب به إلى الله جل وعلا، ومن لم تقضه هذا يقبل النيابة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقضيه عنها. هذا في العبادات المحضة، الصيام والصلاة. وأما بالنسبة للحج فهو يقبل النيابة كما جاء في حج عن أبيك واعتمر فيما أوجبه الله جل وعلا بأصل الشرع في حجة الإسلام. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، مسجد قباء مسجد هو أول مسجد من سلالة التقوى قول جمع من أهل العلم، والصلاة فيه سنة، وقصده يوم السبت ضحا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا. من هذه نذرة أن تذهب إلى قباء، ماتت ولم تقضي هذا النذر، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. هل هي نذرت أن تمشي لتصلي في مسجد قباء، أو مجرد أن تصل إلى مسجد قباء وترجع؟ إذا كان ماشي يقول لا يمشي أحد من أحد، وهل يلزم الوفاء به؟ إذا نذرت أن تمشي فقط لا لعبادة، مجرد مشي، يعني لو أن شخصا قال له الطبيب: علاجك في المشي، فنذر أن يمشي كل يوم 5 كيلو، يلزمه الوفاء به؟ لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به، وإن كفر عنه كفارة يمين كان أحوط. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد، لا يمشي أحد عن أحد. كان الإمام مالك مقتنع بفتوى ابن عباس لهذه المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء، هذا إذا كان لمجرد المشي فلا يلزم الوفاء به. بعض الناس يؤكد بعض العبادات على نفسه، يؤكد على نفسه عبادة من العبادات بحيث يلتزمها، وبعضهم يرتب هذا الالتزام على فعل شيء، فيقول مثلا: لله علي أن ارتبت أحدا أن أصوم يوما، ومراده بذلك الكف، كف النفس، مراده بذلك أن يصوم، أن يكف نفسه. أو يقول: لله علي إن فاتني ركعة أن أصوم يوما، مراده بذلك الحث، وهذا هو مقتضى اليمين. فمثل هذا عليه أن يفي لأنه نذر معصية، لكن إن كفر عنه كفارة يمين باعتبار أن المراد والمقصود من ذلك الحث والمنع على مقتضى قول شيخ الإسلام في الطلاق أنه يكفيه لكفر كفارة يمين، لكن إذا نذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا الأصل. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل يقول أن يقول علي مشي إلى بيت الله؟ مشي إلى بيت الله، ما المقصود بهذا المشي؟ أن يحج أو يعتمر، ليس المقصود بذلك أن يمشي إلى بيت الله ويرجع ما فعل نسكا، لا، هذا عذاب على النفس، مثل هذا لا يوفى به. ولم يقل علي نذر أو نذر مشي، علي مشي إلى بيت الله، إيش معنى علي؟ نعم، على فلان، عليك أو علي أو كذا، من صيغ الوجوب عند أهل العلم، يعني أوجب على نفسه أن يمشي. ولم يقل، يعني لم يصرح بصيغة النذر أو بلفظ النذر، ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو؟ لجرو قثاء في يده، يعني قثاء صغير في يده. قال: أعطيك هذا الجرو وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. مش مصلحة من أن يعطيه هذا لينذر على نفسه ويلزم نفسه؟ نعم، ما مصلحته؟ يعني هل بذل هذا الجرو من القصة ليتقرب به إلى الله جل وعلا، أو رأى هذا الشخص المغفل الذي لا يعقل وأراد أن يلزم نفسه بغير لازم؟ بعض الناس يرتاح لمثل هذه التصرفات، إذا استغفل بعض الناس حمله على أمر قد يشق عليه. قال: فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو؟ لجرو قثاء في يده، الجرو الصغير، كل حتى يقال جرو كلب. نعم، وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. فقلت: هو أنا يومئذ حديث السن. حديث السن مكلف ولا غير مكلف؟ إن كان غير مكلف ما يلزمه شيء أصلا، قال ولا ما قال سواء، لكن إن كان مكلفا يلزمه ما التزم به ولو لم يعرف الحكم قبل ذلك. فقلت: هو أنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت كبرت. فقيل لي: إن عليك مشيا، إن عليك مشيا، صعب المشي إلى بيت الله، صعب ذلك. فذهب ليسأل سعيد بن مسيب لأنه أعلم الناس في وقته، فسألته عن ذلك فقال: عليك مشي، فمشيت. لو ذهب ليسأل سعيد هل يجد له رخصة فقال: عليك مشي، هو لا يعرف ما يترتب على ذلك لأنه حديث السن، وإن كان مكلفا، لأنه لو لم يكن مكلفا ما لزمه شيء. فقال: عليك مشي، ومشيت. قال مالك: وهذا الأمر عندنا يلزمه إذا نذر أن يمشي للنسك إلى أن يعجز، فإذا عجز فليركب، لأن المشي على ما سيأتي ليس مطلوبا لذاته. نعم، من أيهم يأتي في حديث إن الله عن تعذيب أحد نفسه الغني. نعم نعم، جاء الخبر لا يصلي أحد عن أحد، لكن الصوم جاء فيه من ماتوا عليه صوم نعم نعم، من ماتوا عليه صوم صام عنه وليه، وجاء حج عن أبيك واعتمر، يعني قبول النيابة العبادات المحضة يقتصر فيه على النصوص. صلى الله عليه. باب ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر، فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب،

كانت المسافات تقطع ماشيا، قد تكون أسرع، الماشي يكون أسرع من الراكب على الإبل المحملة، يعني معدل ما تقطعه الإبل في اليوم 40 كيلو، 40 كيلو، وقطعت المسافات الطويلة على الأقدام بأقل من ذلك. لكن الإشكال في عصر الترف، هل يستطيع أن يحج حتى على الإبل؟ عندكم واحد استعداد يحج على الإبل؟ مستحيل. الإنسان ابن بيئته، والإنسان يتكيف يعني على حسب الظرف الذي يعيشه. والله جعل، والله جل وعلا جعل في الأجسام قدرة على التكيف، يعني إلى وقت قريب يعني كان الحج كثير من الناس مشاة، ومنهم الركبان على الإبل المحملة، ومنهم حتى قيل أنه في شرق جزيرة العرب يحجون عن طريق الهند. الصحاري فيها من قطاع الطرق ما فيها، فلا يأمنون على أنفسهم ولا أموالهم، فيحتاجون ليركبوا البواخر. إذا ذهبوا إلى البحرين العدد ما يستحق باخرة، فيذهبون إلى الشرق يحجوا مع حجاج الهند والمشرق، يمكثون 4 أشهر 5 أشهر من أجل أن يصلوا إلى هذه الغاية، مشقة عظيمة. فنحن الحج عندنا 4 أيام، وإذا قرب الحج كثير من الناس يقول هذه مشقة عظيمة نؤجل للسنة القادمة، وبعضهم يتعذر بأعذار لا قيمة لها. منهم من يقول الله السنة هذه ربيع نؤجل الحج، يعني حج الفريضة، يؤجل الحج عشان هذه السنة ربيع، والسنة الجاية يمكن ما يصير ربيع الحج. كثير من طلاب الكليات يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لابد أن نستغل هذه الأيام في البحث، لا تنتهي مدته. والفريضة ركن من الإسلام، ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس، جاء فيه الوعيد الشديد في من تركه مع الجدة والقدرة، ومع ذلك 4 أيام يقول ربيع ولا يقول تسليم بحث ولا ما أشبه ذلك. وأسماء بنت عميس حجت وهي في الطلق تطلق، فلما أن جاوزت 10 كيلوات في المحرم ولدت من الغد. وفي عصرنا عصر الترف، مجرد ما تظهر نتائج التحليل يقال للمرأة تستلقي، لا تتحمل أي عمل ولا تعب ولا مشقة ولا. فلا شك أن الإنسان يتكيف على حسب هذه البيئة. يعني في السابق، يعني قبل 30 أو 40 سنة، قبل هذه السيارات الصغيرة المريحة، يعني يركبون الناس 3 طبقات في السيارات الكبيرة، وتجد الإنسان من يركب إلى أن ينزل ومطأطئ رأسه، ما يقدر يرفع رأسه. هل يستطيع منا واحد أن يتحمل هذا كيلو واحد فضلا عن 1000 كيلو؟ ويذكر أن حاج ما وجدوا له مكان في السيارة، قال أنا أوجد لنفسي مكان، في زاوية في أعلى السيارة زاوية، وضع عصا وحج على العصا ورجع على العصا وقلبت السيارة بعد. لماذا يا أخوان، لماذا هذا الكلام؟ لأنه حتى في حياته في بيته فيها مشقة مثل هذه، تجد عنده سفنج ومتكآت ودنيا، لا أرض غير مستوية ويجلس عليها طول اليوم مثل السيارة. فالحياة متقاربة، فلما عشنا حياة الترف في بيوتنا، عشناها في مساجدنا، عشناها في أماكن أعمالنا، في وظائفنا، أيضا في مراكبنا، استجد الإنسان ما يتحمل. يعني لو يضغط ضغطة يسيرة في الحج قال خلاص الحج كله لا يطاق. فعلى الإنسان أن يربي نفسه على الشدائد، لأن هذه النعم لا تدوم، هذه النعم لا تدوم، فيربي نفسه على هذه الشدة لكي يستطيع أن يعيش مع تقلب الأحوال. يقول جدتي، أقول خرجت مع جدتي لعروة بن أذين، هذا الشاعر المعروف، وخرجت مع جدة لي مش عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنت بعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه يتأكد ويسمع الجواب بنفسه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب. خرجت معه ذهب ليسأل عبد الله بن عمر بالمدينة من أجل أن يتأكد من الجواب، ما اكتفى بالمولى هذا. فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. كيف تركب؟ هي عجزت ثم تركب ثم تمشي من حيث عجزت، يعني من سفرة ثانية أو في الرجوع. الرجوع ليس له حساب، الرجوع ما ليس له ذكر ولا دخل له في النذر. النذر في الذهاب من بلدها إلى مكة، فإذا عجزت من مرض ثم برئت تمشي من حيث عجزت. ها؟ ما تجي بسفر ثاني، ما إلا بسفر ثاني. مرها فلتركب لما عجزت خلاص، قال اجلسي مكانك حتى تصحين. لا، تمشي من حيث عجزت، يعني مشت من الرياض إلى القوعية مثلا، يوم وصلت القوعية خلاص عجزت، تركب من القوعية إلى مكة. لكن في سفرة ثانية تركب من الرياض إلى القوعية تكمل المشوار مشي من القوعية إلى مكة. إيه، لكن أنا أول ما أنظر إليه المشي، والمنظور إليه في هذا النذر المشي. شوف ننظر ماذا يقول، مرها فلتركب ثم تمشي من حيث عجزت، من المكان الذي عجزت فيه تمشي. هل يستغور أنه في هذه الحجة؟ لا ما يمكن. لكن لو ألزمناها بحجة ثانية لماذا تمشي فقط؟ شو تمشي؟ حجة سفرة ثانية تمشي فيها إلى بيت، ما يكون حج حجتين وهي نذرة حج واحد. يقال لها ارجع إلى تصحين، ارجع إلى بلدك. حجة الآن. طيب. مرة جاية في المنطقة قوية. على كل حال ثم قال ثم تمشي من حيث عجزت، واضح. كونت حج ثانية أو ما تحج ما له ذكر هذا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي. ونرى مع ذلك عليها الهدي لأنها نذرت أن تمشي مشيا كاملا من بلدها إلى مكة. وما وفت، يعني سواء كملت في حجة ثانية أو لم تكمل هي ما وفت بالفعل. فمع عليها مع ذلك الهدي. قالوا حدثني عن مالك انه بلغ ان سعيد بن المسيب وابا سلمه بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان علي مشي فاصابتني خاصره، يعني وجع في الخاصره لا يستطيع معه متابعه المشي، فركبت حتى اتيت مكه، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره قالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماء فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. المقصود أن هذه المسافة تستوعب مشيا في سفرة أو في سفرتين أو في ثلاث. افترض أنها مشت في الأولى إلى القوعية مثلا وعجزت، ثم ركبت إلى ظلم مثلا، ثم بعد ذلك مشت إلى مكة، نقول ما ركبته يلزمها مشيه. على كلامهم ما في ذكر إلى بيت الله وخلاص. يقول فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماء فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. وإذا كان عليه هدي فلا يلزمه مشي آخر. ها؟ كيف؟ هدي باعتبار أن كفارة اليمين فيها أما إطعام. هذا كلامهم، هذا اجتهادهم، هم ربطوها بالحج وجعلوا الخلل في الوسيلة خلل في الغاية. نعم خلل في الغاية، فجعلوه مثل كأنه لو ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الحج لا يتم إلا به فهو واجب، فمن هذه الحيثية أمرها بالهدي. هو لو لو لو عجز عن المشي لو كفر كفارة يمين كفته. نعم بس يأتي في الحديث المرفوع ما يدل على شيء من ذلك. قال وسمعت مالكا يقول فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، يعني على فتوى بن عمر وغيره. فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. كأنهم جعلوا هذا المشي من متطلبات الحج، من متطلبات الحج ومن واجباته التي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بها، وما لا يتم الحج إلا به حج الواجب فهو واجب. قال وسئل مالك عن الرجل يقول الرجل أنا أحملك إلى بيت الله، أنا أحملك إلى بيت الله من دون تأكيد، هذا مجرد خبر، هذا مجرد وعد. فقال مالك إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه، يمشي الرجل ويمشي معه الذي يركب معه الرجل الذي وعده بأن يحمله إلى بيت الله، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم، تحملهم على إيش؟ على رقبتك ولا على كتفك ولا على الدواب، فالحمل إنما يكون على الدواب. وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء، أبى أن يحج قال أنا أحملك إلى بيت الله ثم قال يلا هذه الدابة اركب فالله ما نبحاج ما يهزم شيء، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحذف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه، يعني مع نذره المشي أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، يعني نذر أكثر من نذر، أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد، يعني هل تتداخل هذه النذور أو نذور مسمات، يعني المشي له له كفارة وتكليم الأب له كفارة، تكليم الأخ له كفارة. فقال مالك ما أعلمه يجزي من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر من ذلك الزمان. لكن ماذا عن ما لو نذر أن لا يكلم أخاه يكلمه، هذا نذر معصية يكلمه، وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير، نذر أن يحج 100 حجة وعمره يجزم بأنه لا يبلغ هذه المدة. نعم أو يتصدق بمليون ريال وهو فقير، لكنه مع ذلك يكثر من الحج ويكثر من الصدقة ولو لم يبلغ ما نذر به، ليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير. سم أحسن الله إليك. باب العمل في المشي إلى الكعبة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال يحيى قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في المشي إلى الكعبة من أجل الحج أو العمرة. يقول: إن نذر أن يمشي إلى عمرة ينتهي نذره بفراغه من السعي، وأما إذا نذر أن يحج فلا ينتهي إلا بالإفاضة. قال: حدثني يحيى عن مالك إن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو المرأة تحلف، أو فيحنث الرجل أو تحنث المرأة، أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، يعني ما بقي عليه إلا الحلق أو التقصير، وهذا لا يلزم فيه مشي، لأنه صح أن يحلق على المروة، فينتهي المشي بالسعي، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة، ثم يمشي بين المناسك حتى يفرغ من المناسك كلها، لأنها كلها تتطلب مشي، بينما العمرة إذا انتهى من السعي انتهى المشي، ولا يزال ماشيا حتى يفيض. يفيض يعني يطوف طواف الإفاضة، مع أنه بقي عليه أشياء، أو أن المراد به طواف الوداع، يعني إذا قلنا حتى يفيض عن طواف الإفاضة بقي عليه من أعمال الحج ما يتطلب مشيا من رمي ومبيت وطواف وداع، كل هذه تحتاج إلى مشي. وإذا قلنا أنه حتى يفيض يعني يصدر من مكة بطواف الوداع فإنه لا يزال ماشيا حتى ينتهي من جميع أعمال الحج. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. لا يكون حج مشي إلا في حج أو عمرة، يعني لو نذر أن يمشي إلى بيت المقدس، أو نذر أن يمشي إلى بيت إلى المسجد النبوي لا يلزمه. النذر إلى بيت المقدس يمشي إلى المسجد النبوي لا بأس، وإن نذر المسجد النبوي يمشي إلى بيت الحرام لا بأس، ولكن لا عكس. لا عكس. نعم. صلى الله عليه. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك رحمه الله: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. إيه، ولذلك تعقبه سنة مالك يقول لا يمشي أحد عن أحد. كيف تعقبه؟ هو العبادة، لأن ما لا يتم الشيء به إلا به فهو عبادة. العبادة تتطلب وسائل، المشي إلى المسجد عبادة، المشي إلى المسجد عبادة، والسعي إلى الجمعة عبادة، لأن العبادة تتطلبها. لكن هل هي عبادة لذاتها أو تبع لعبادة؟ هي تابع. الآن حينما يأتي النص في الجمعة مثلا، من بكر وابتكر، أو من تطهر البيت ثم خرج إلى الصلاة لا ينهز إلى الصلاة ورتب عليها أجور، هل يختلف هذا عن الركوب ولا يختلف؟ يختلف. المشي ملاحظ هنا، وأن الركوب لا يكفي عنه، لا يكفي عنه. لكن إذا كان المقصود منه فيما لم يرد فيه نص وهو مجرد تعذيب للنفس ولو كان لعبادة، أنت رايح تطلب العلم في الجامعة تقول والله ما أنا براكب أو راح أمشي، تطلب العلم الشرعي تقول والله ما راح الجامعة للسيارة أو راح أمشي، نذرت أن تمشي هذا الفصل الدراسي كله إلى الجامعة، هل يلزمك شيء إذا ركبت؟ مثلا يختلف. المشي الذي رتب عليه أجر هذا شيء، والذي لم يرتب عليه أجر هذا تعذيب للنفس. على كل رجاء وعلى كل ضامر. أحد المسائل الخلافية بين العلم، هل أفضل أن أحج ماشيا أو راكبا؟ فالآية قدمت الرجال على الركبان، والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، لكل دليله. على كل حال العبرة بما يلي من نصوص مرفوعة، أما اجتهادات العلماء وإن كان لها وزن، لكن مع ذلك خلافهم ظاهر فيها، والعبرة في ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام. قال حدثني باب ما لا يجوز من النذور بمعصية الله، شوي بس. قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه. حميد بن قيس وثور بن زيد يزيد أحدهما في الحديث على صاحبه، ولم تتميز هذه الزيادة هل هي لفلان أو لفلان منهما. فإذا افترضنا أن كل منهما ثقة فهذا لا يؤثر في الخبر، وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فلا شك أن هذا مؤثر، بل لا بد من البيان. وعلى كل حال الخبر في البخاري ما لحد كلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا الرجل يكنى أبا إسرائيل، ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. لا يتكلم هذه عبادة ولا لا؟ لا. لا يستظل من الشمس هل يتعبد بهذا؟ ولا يجلس يظل قائما، كل هذه ليست عبادات. ويصوم هذه عبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. الصيام عبادة يتم يلزمه الإتمام، لكن هل يلزمه كفارة عن مخالفة النذر في الكلام والاستظلال وليجلس؟ لا، لم يذكر في الحديث كفارة. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمع لو كان ترك الكلام من أجل ضبط النفس عن الغيبة مثلا، يعني في عشية عرفة حلف ألا يكلم أحدا خشية أن يسترسل في الكلام فيجره المباح إلى المحظور، كل هذا مقصد شرعي ولا لا؟ نعم طاعة. لكن إن كان كلامه مع أحد في حدود المباح فلا شيء عليه، وإن جره ذلك إلى المعصية لزمه الكفار. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه سمع ويقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنتي وكفري عن يمينك، يعني كفارة يمين. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. هذا نذر معصية، نذرة تذبح ابنها، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وكذلك الظهار، وإنهم لا ينقلون منكرا من القول وزورا، ومع ذلك لزمت فيه الكفارة، لأن المستدرك شيخ عند ابن عباس يقول: ما دام نذر معصية ليش لزم كفارة وهو نذر معصية؟ قال ابن عباس: الظهار معصية منكر من القول وزور وفيه كفارة، فلا يلزم من كون الشيء معصية أن لا يكفر. لكن نأتي المسألة نفسها: إني نذرت أن أنحر ابني. لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فدي بكرش، فمن نذر أن ينحر ابنه يفديه بكرش، وهذا قول راجح قال به جمع من أهل العلم أخلا من الفداء، فداء إسماعيل بن كبش. ومنهم من يقول يفديه بديته، يفديه بديته بمئة من الإبل كما فعل عبد المطلب، كما فعل عبد المطلب حين فدى عبد الله. وعلى كل حال لو فداه بكبش كذا في إيش؟ أيوة. والذي فداه، والذي فداه الله جل وعلا، لكن في مقابل قول ابن عباس كفر عن يمينها، هذا نظر معصي. والله المفسرون جروا هذا، المفسرون جروا هذا وقالوا: من نذر أن يذبح ابنه يفديه بكبش كما فدي إسماعيل. قال: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني لا يجوز له الوفاء بالنذر مع أن الكفارة مسكوت عنها، ما في أنه يكفر ولا يكفر، مسكوت عنها. أما المعصية فلا، نذر أن يذبح ابنه لا يجوز بحال أن يذبح ابنه، لكن هل يكفر أو لا يكفر عن هذا النذر؟ هذا محل الخلاف. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة، هذا نذر معصي والنذر مباح. يعني لا نستصحب الواقع اليوم وأن هذه بلدان فيها شيء من المنكرات وفيها كذا نعم، لا، نذر أن يمشي إلى الشام أو نذر أن يمشي أو إلى الربذة أو إلى أي بلد كان، وما أشبه ذلك مما ليس بالله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إنه كلمه أو حلف بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، يعني أقل ما يقال فيها أنها مباحة وليست بطاعة، وقد تشتمل على معصية في عدم الكلام وشبهه، وإنما يوفى الله بما فيه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكونه معصية إن قيل إنه بسبب تعذيب النفس بما لا طائل تحته فهذا له وجه، له وجه. وإن حمل على قوله إن كلم فلانا ممن كلامه صلة فهذا أيضا هجره معصية فلا يعصي، يكلم ولا شيء عليه. نعم. إن الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تعذيب هذا نفسه الغني: مروها فلتركب، يركب ما في إشكال ولا على شيء إن شاء الله. اللهم إلا فيما إذا كان في الأصل طاعة، نذر أن يمشي إلى الجمعة، نذر أن يمشي إلى المسجد، طاعة. يلزمه نفع به بيجي إن شاء الله الحين. سأل الله عليه. باب اللغو في اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك رحمه الله وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال مالك رحمه الله فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه صلى الله عليه أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. يقول رحمه الله تعالى باب اللغو في اليمين. باب اللغو في اليمين يعني ما لا كفارة فيه ويجري على اللسان من غير قصد كقول الإنسان كثيرا لا والله بلى والله. بعض الناس استهان بهذا من أول الأمر صار تجري الأيمان بكثرة على لسانه هذا وإن كان لا كفارة عليه إلا أنه جعل الله عرضة اليمين واستهان بما عظمه الشرع. فعلى الإنسان أن يحفظ يمينه. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله. والله أن تدخل والله أن تخرج والله أن تأخذ والله أن تعطي. بعض الناس لا يسلم من يمين في كل جملة ينطق بها. قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. هذا اللغو عند مالك لا قول عائشة بل لا والله وبلا والله لأنه حصره. قال أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك يحلف أن هذا زيد بناء على ما قام في نفسه من خبر صادق أو قرائن أو ما أشبه ذلك ثم يتبين أنه غيره. واليمين الحلف على غلبة الظن عند أهل العلم جائزة على غلبة الظن لا يلزم أن يكون مستيقنا مقطوعا به. ولذلك قالوا الذي قال والله ما بين لابتيها والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. العلم يقول أنه ما يدري تتبع جميع بيوت المدينة فلم يجد أفقر منه لا لكن غالب على ظنه أنه لا يوجد ولذلك ما أنكر عليه ولا ألزم بكفارة. قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك يذهب بالسيارة إلى محل السيارات ثم سام سيارة 40,000 يقول والله لا أبيعها بأقل من 50 والله لا أبيعها بأقل من 50 ثم يتفرق الزبائن وتقف على 45 ثم يبيعها. هذا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير بالنسبة له هذا خير له من أن يردها أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه يعني رأى من المصلحة أن لا يضرب الغلام فحينئذ يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. اللغو الذي سبق ذكره وهو أن يحلف على شيء جازم به أو على غلبة الظن ثم يتبين غيره. قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم كذاب يحلف أن هذا زيد ويعرف أنه ليس بزيد يحلف أن هذا المال لزيد وليس له ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا لا يستحقه فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. فالأخير يسمى الغموس، والغموس لا يكفر لأنه أعظم من أن يكفر، يعني كما قالوا في قتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر بخلاف الخطأ وشبه العمد. نعم. سن الله عليه. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. قال رحمه الله باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله، هذه هي الثنيا استثناء، إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. لماذا؟ لأن المشيئة التي علق عليها ما أريد فعله وافقت عدم الفعل وحينئذ لم يحنث لأنه استثنى. فقال أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه والله إن شاء الله مباشرة من دون فاصل، لكن لو قال والله لا أفعل أن كذا ثم قيل له استثني فقال إن شاء الله، أو ذهب إلى بيته فأخبر زوجته وقالت استثني فاستثنى، أو مكث يوم أو يومين فاستثنى، هذا لا ينفعه عند مالك ما لم يكن متصلا بكلامه. ويذكر عن ابن عباس أن الثنية تنفع ولو بعد حين ولو بعد شهر ولو بعد سنة. نعم. إيه لكن مثل هذا لا يمكن أن يحدث أحد، على قول ابن عباس لا يمكن أن يحدث أحد، إذا تبين له شيء استثنى. نعم. فاصل قريب يعني مثل قصة سليمان لما حلف أن يطوف على 90 امرأة تأتي كل واحد منهم بفارس وقال في سبيل الله، قال الملك قل إن شاء الله، يعني مباشرة كما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، هذا سهل لكن مع الفاصل الطويل هذا لا ينفع. قال أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يعني متتابعا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، قبل أن يسكت حقيقة أو حكما، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. لكن لو حلف على شيء ثم سعل خلص سعل كح كح كح ثم أنت لما انتهى من من من السعال قال إن شاء الله، هذا ما يضره، هذا ما يضره. قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله يعني إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، أشرك بالله إن لم يفعل كذا أو فعل كذا ثم يحنث ما فعل، يكفر ولا يشرك؟ قال إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر حتى يعتقد وليستغفر الله، لأنه عصى حينما نسب هذا الأمر العظيم إلى نفسه عصى، فعليه الصبر ولا يعود إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. وسيأتي أن من حلف بملة غير الإسلام عليه أن يقول لا إله إلا الله. سم سأل الله عليه. باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك رحمه الله: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك رحمه الله: فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك في المشي إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه. يقول رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه كفارة من الأيمان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. في بعض الروايات: فليفعل وليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه، وهذا يدل على جواز تقديم الكفارة وتأخير الكفارة عن حين. والقاعدة التي رددناها مرارا أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب جاز تقديمها على الوقت وجاز تأخيرها عنه، ولا يجوز تقديمها على السبب اتفاقا، ويجوز تأخيرها عن الوقت بالاتفاق. يعني إذا حلف السبب الحلف والوقت الحنث، يجوز تقديمها على الوقت فيكفر قبل أن يحنث، وله أن يفعل ما الذي هو خير ثم يكفر. وجاءت الرواية بهذا وهذا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: علي من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. كفر كفارة يمين لأنه لم يسمي شيئا يلتزم بوفائه. قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين: والله لا يكلم فلانا، والله لا يكلم فلانا، والله لا، يكررها مرارا. كفر كفارة واحدة وكفارات. نعم، الأيمان إذا كان الباعث عليها واحد تتداخل، إذا كانت البواعث متعددة تتعدد بعدد هذه البواعث. فأما التوكيد فهو حلف الإنسان على الشيء الواحد مرارا يردد فيه الإيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، وكذا يحلف بذلك مرارا. كل من سام السيارة 45 قال: والله ما أبيعها بأقل من 50، ثم قال 46: والله ما أبيعها بأقل من 50، 47: والله لا يبيعها بأقل من 50. إيمان متعددة ومردها إلى شيء واحد وهو لا تنزل عن 50، ثم باعها 48، نقول عليك خمس كفارات بعدد الأيمان، وكفارة واحدة، كفارة واحدة يحلف بذلك مرارا ثلاثا وأكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، يمين واحدة، والله لا أفعل كذا وكذا وكذا، يمين واحدة. لكن لو قال: والله لا أكل هذا الطعام، ثم قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم قال: والله لا أدخل هذا البيت، فهي أيمان ثلاثة. قال فإذا حلف رجل مثلا فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك قول الرجل لامرأته أنت الطلاق، يعني مرة واحدة أنت الطلاق أو أنت طالق، إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد وكذا وكذا 10 خصال رتبها على هذا الطلاق الواحد طلقة واحدة، لكن إن كر أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأنت الطلاق إن أذنت إلى المسجد وأنت الطلاق إن أذنت لك إلى الذهاب إلى أهلك أو إلى أمك أو إلى أبيك بحسب ما تكرر يقع الطلاق. وإن كان بعضهم يرى أن مثل هذا ما لم تتخلله رجعة أنه طلقة واحدة، ومنهم من يقول إذا كان القصد بذلك الحث والمنع كقول شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث بشيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، يعني إن كساها الثوب طلقت، فإن أذن لها بالذهاب إلى المسجد تدخل في الطلقة السابقة ولا يلزم طلاق ثاني، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك والأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها لأنها حرة تتصرف كامل التصرف في نفسها وفي مالها، لكن على شريطة ألا يتعدى ذلك إلى زوجها، يتعدى ذلك ضرره إلى زوجها فلا له أن يمنعها. الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، يعني لو نذرت تصوم شهر وهذا يضر بالزوج له أن يمنعها، وإذا كان ذلك يضر وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليه حتى تقضيه، كان ذلك عليه يبقى دين في ذمتها حتى تقضيه بأن يأذن لها زوجها أو تتأين بعده أو يطلقها ثم تقضيه بعد ذلك. نعم. إيه. شو؟ هو ينسب إليهم، قال ما إحنا نثقون بقول ابن عباس ما وقفت عليهم من كتبهم. شو؟ إذا حلف ينتظر، تبي تستثني ولا لا؟ ما استثنى حكم عليه. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في كفارة اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه طعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته. قال رحمه الله تعالى باب العمل في كفارة اليمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكده، فوكده يعني حلف مرتين على شيء واحد، حلف 3 على شيء واحد من باب التأكيد، هذا نصيبه من خصال الكفارة العتق والكسوة ولا يجزيه أن يطعم. أما إذا لم يؤكد اليمين فإنه يكفيه أن يطعم. قال من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث عليه طعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. جعلوا المؤكد أغلظ من غير المؤكد، وتبعا لذلك جعلوا له من خصال الكفارة ما هو أغلظ. بعض الناس مجرد ما يسمع أن فلان حلف وحنث قال صوم 3 أيام، الصيام لا يجوز إلا إذا لم يجد إحدى الخصال 3. والخصال 3 في الآية جاءت بالتخير، والتفريق المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما إنهما هم من باب التشديد على ما شدد على نفسه بتأكيد اليمين، وإلا فالآية لم تفرق بين المؤكد وغير المؤكد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين تبعا لكلامه الأول أنه غير مؤكدة، لكن إذا وكد اليمين كفر عن يمينه، بل أعتق عن يمينه مرارا بعدد توكيده. ولا شك أن هذا من أخذه بالعزيمة والتشديد على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، يعني ومن غيرها نصف صاع، كما قالوا في زكاة الفطر فيها صاع، ومن الحنطة من سمراء الشام نصف صاع كما قال معاوية رضي الله عنه، وإن كان المرجح النصف صاع بالنسبة للجميع، وهنا نصف الصاع بالنسبة للجميع. قال: حدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس، يعني الصحابة، وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدة من حنطة بالمد الأصغر. هذا باعتبار أن المطلوب في الكفارة إطعام مسكين من دون حد، فيكون المد يطعم الشخص، يكفي الشخص طعام. ومن قال إن المطلوب نصف صاع كما جاء في بعض ما يعني بالنسبة للفرق، الفرق كم فيه من صاع؟ قال: اطعمه أهلك. هو لزمه إطعام 60 مسكينا، فجاءه فرق من طعام فيه نسيت والله الآن كم فيه. المقصود أن كثير من أهل العلم يرون أن الإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، فيكون فيه 30 صاعا للستين، وهنا العشرة يطعمون 5 آصع، نصف صاع، ويعادل بالكيلو على ما درج عليه الناس 1.5 كيلو تقريبا. فكفارة اليمين 15 كيلا، 15 كيلو. نعم، يعني ليس أغلى شيء وأعلاه ولا من الردي. هو إذا أعطاهم صاعا من أرز كفى في قول عامة أهل العلم، لكن إن أضاف إليه شيء من الزيت ومن اللحم ومن كذا فهو أكمل، لأنه يمكن أن يؤكل طعام هذا. ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك: أحسن ما سمعت بالذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا، لأنه يكفيه سترة لصلاته، وإن كسى النساء كساهن ثوبين درعا وخمارا، لأن هذا هو المجزئ في الصلاة. سم المدة الأصغر الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على أنهم زادوا في المد بعده عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يفرق بين صاع الطعام وصاع الماء، واحد أكبر واحد أصغر. على كل حال، الصاع 4 أمداد، والمد ما يملأ ما بين كفي الرجل المعتدل في الخلقة. نعم، شو يعني؟ نعم، فصيام 3 أيام متتابعة في قراءة ابن مسعود. والخلاف بين أهل العلم في القراءة الصحيحة الثابتة بغير تواتر. هي لا تثبت قرآن ولا تجوز القراءة بها، لكن هل يجب العمل بها باعتبارها خبر أحد مثل الحديث النبوي؟ نعم شاذة باعتبار عدم التواتر في مقابل القراءات السبعية، هي شاذة لكن سندها صحيح إلى ابن مسعود. فمسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة التي لم تكتمل شروط القراءة الصحيحة فيها، يعني سندها صحيح لكنها لم تتواتر، فهل تعامل معاملة الخبر الصحيح يجب العمل بها وإن لم تجد القراءة بها، أو يقال ما دام لم تثبت قرآن وليست بحديث، ما رويت على أنها حديث، رويت على أنها قرآن، فلم تثبت قرآن إلا أن لا يثبت بها شيء، وهذا قول كثير من أهل العلم. سم صلى الله عليه. باب جامع الإيمان. باب جامع الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن مالك صلى الله عليه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. قال يحيى قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله، ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. قال رحمه الله تعالى باب جامع الأيمان، يعني في الأحاديث المتفرقة التي لا تدخل في التراجم السابقة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسير في ركب ويحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. جاء النهي عن الحلف بغير الله سواء كان الأب أو غيره، وجاء تخصيص الآباء وتخصيص الأمانة لكثرة ذلك على أسنة الناس، وقال عليه الصلاة والسلام من كفر بغير الله وقد كفر أو أشرك، ولا شك أن هذا ضرب من الكفر الأصغر والشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وإن كان شأنه عظيم أمره شديد، حيث يدخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكنه يختلف عن الأكبر بالنسبة للتخليد، مشرك شرك أصغر لا يخلد في النار بخلاف المشرك شركا أكبر. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن المعصية أسهل من الشرك. قالوا حدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، الله يأمركم إنهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجاء في الحديث في صحيح مسلم أفلح وأبيه من صدق، أفلح وأبيه صدق. قال بعض أهل العلم في السهيلي وغيره أن هذه مصحفة وأنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها والله، فقصرت اللامان فقرئت وأبيه. وكثير من العلم يقول أن هذا الكلام له وجه، وعلى كل حال يختلفون فيما جاء في مخالفة هذا الخبر مما فيه الحلف منه عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول أن هذا يجري على اللسان دون قصد، وقد يتذرع بهذا من يحلف بغير الله ويقول أن هذا من غير قصد. ومنهم من يقول أن هذا كان قابل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا متجه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب، يعني يكثر من الحلف بهذا، لا ومقلب القلوب. كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده. قال: وحدثني، نعم، لا، هذه مشعرة بالقسم، ليست بالقسم، ليست بالقسم. قال: وحدثني عن مالك عن حفص بن عن عثمان بن حفص ابن عمر بن خلدة أو خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين ثاب الله عليه، يعني من معصيته التي خان فيها، لما استشاره بنو قريظة هل ينزلون على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه القتل، يعني لعن بلسانه ما تنفع. قال: نعم، انزلوا على، يعني انزلوا على حكمي، لكن ترى فيه القتل. هذه خيانة، نسأل الله العافية، ومعصية وموبقة من الموبقات. ثم على ذلك ربط نفسه حتى تاب الله عليه. حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي، يعني أهاجر عن هذه الدار التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، يعني أنتقل إليك بالمدينة، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، يعني يتبرع بجميع مال، يأخذ من ماله كله صدقة إلى الله ورسوله، شكرا لله جل وعلا الذي قبل توبته، كفارة لما حصل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث، يجزيك من ذلك الثلث. وجاء وصفه من علي سعد بأن الثلث كثير. وعلى هذا من نذر أن يتصدق بجميع ماله يجزيه الثلث. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الله الحجبي، يعني من حجبة البيت وسدنته من بني شيبة، عن أمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: ما لي في رتاج الكعبة، يعني في بابها في غلقها في رتاج الكعبة، فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين، يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك: في الذي يقول ما لي في سبيل الله، ثم يحنث، ثم قال: يجعل ثلث مالي في سبيل الله، وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة، وأنه قال: يكفيك الثلث ويجزيك الثلث، والثلث الكثير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.